السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمع المحاضرة العاشرة من محاضرات الاقتصاد في الاعتقاد، يعني فات 9 محاضرات، مش عارف بقى انتوا بتذاكروا ولا ما فيش مذاكرة، بس المفترض يعني يتم مذاكرة ما سبق، لأن الامتحان لما يجي هيبقى فيه كم كبير محتاج يراجع، فلابد أن نذاكر أولا بأول، لأن أظن بعد المحاضرة الـ11 في امتحان. طيب، فنستكمل ما كنا قد بدأناه في الكلام عن صفة الوجه. طيب، النزول، وقفنا عند النزول، نعم. ذكرنا، تفضل، في تفريغ إن شاء الله ينزل قبل الامتحان. تمام، امشي خالص. كان الكلام عن صفة النزول، ذكرنا أدلة الصفة من الكتاب وفضل من السنة والإجماع. طيب، وذكرنا كلام المصنف فيه وزدنا ما تم ذكره من أدلة، وأجبنا عن السؤال كيف يكون النزول. نقول هذه الصفة، صفة النزول، تعد من أمهات الصفات التي دارت فيها راح الخلاف الطويل بين طوائف الأمة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وقد اهتم أهل السنة بهذه الصفة وأفردوها بالتصنيف، وممن ألف فيها في هذه الصفة أبو نعيم الأصبهاني وأبو بكر الصابوني والذهبي وابن منده، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ألف رسالة في شرح حديث النزول. وممن ألف فيها كما ذكرنا أبو العباس ابن تيمية في رسالة له تسمى شرح حديث النزول. والذي عليه أهل السنة كما ذكرنا من قبل إثبات هذه الصفة، فسلكوا فيها سبيل الإثبات اتباعا للأدلة. طيب، وقد ورد عن إسحاق الزراهوي أن بعض المتكلمين قال له، بعض المتكلمين بيقول للإمام إسحاق، بعض المتكلمين بيقول لإسحاق كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقال الإمام إسحاق آمنت برب يفعل ما يشاء. كما قال الذهبي في السير هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول قد صحت بها النصوص ونقلها الخلف عن السلف، ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل، بل أنكروا على من أولها. أنكروا على من أولها، قال: مع إسفاقهم، إسفاقهم أي اتفاقهم، مع إسفاقهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين ولا ينبغي التنازع فيها. قال أي الذهبي: فإن ذلك أي التنازع فيه محاولة للرد على الله وعلى رسوله. هنا تنبيهات بين يدي الدرس. التنبيه الأول أن صفة النزول تعد من فروع صفة العلو. إحنا بنتكلم عن صفة النزول، وسبق الكلام عن صفة العلو. صفة النزول بتعد من فروع صفة العلو، لأن صفة العلو أصل يتفرع عليها فروع، منها صفة الاستواء وصفة النزول. نقول ذلك لما؟ لأن كل من خالف أهل السنة في صفة العلو فسوف يخالفهم في صفة النزول، لأن الذي لا يثبت علوا لا يثبت نزولا، وإنما تكلم أهل السنة وأثبت النزول للأدلة الكثيرة، وجعلوا من أدلة العلو أو أدلة النزول. أهل السنة جعلوا من أدلة إثبات العلو أدلة النزول، أو معنى أوضح جعلوا الأدلة التي أثبت النزول جعلوها من أدلة إثبات الإيه؟ العلو. وعليه فالذي لا يثبت العلو لله تبارك وتعالى فهذا إيه؟ لن يثبت نزولا، لأن النزول لا يكون إلا إيه؟ إلا من علو. واضح كده؟ إذا قال إسحاق بن راهويه: من كان لا يؤمن أنه لا رب في السماء فلا حاجة له بالسؤال عن النزول. قال: من كان لا يؤمن أنه لا رب في السماء فلا حاجة له بالسؤال عن النزول. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، واضح التنبيه الأول ولا فيه؟ التنبيه الثاني وهو في سورة سؤال نطرحه، وهو: من المعلوم أن صفة النزول ثابتة بالكتاب، ثابتة بالسنة المتواترة، والإجماع نص على تواترها حديثيا، أبو زرعة والدلكائي وابن القيم، حتى قال ابن القيم أنه رواها 28 نفسا من الصحابة. وقال الذهبي، وقد ألفت، قال الذهبي: ألفت أحاديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به، هكذا يقول. ونقل الإجماع أبو عمرو الضرمنكي وأبو الحسن الأشعري والدارمي وابن تيمية، نقلوا جميعهم الإجماع على النزول. لكن السؤال بقى، حتى بيقول ابن تيمية هنا، بيقول قال شيخ الإسلام: أما كون نزوله ليس كنزول المخلوق فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة ومن له عقل. ومن له عقل، يبقى إذن السنة، إذن صفة النزول ثابتة بالإيه؟ بالسنة المتواترة والإجماع. طيب، لكن السؤال بقى، هل الإجماع على صفة النزول والإجماع على إثبات النزول الذي لا يماثل نزول المخلوقين بينهما فرق؟ يعني سؤال بيقول: هل من فارق بين الإجماع على إثبات النزول والإجماع على إثبات نزول لا يشابه نزول المخلوقين؟ هل بينهما فرق؟ نعم. لما؟ لأن الإجماع على إثبات النزول قد ينازع فيه من؟ المخالفون، ويقولون ننفي النزول لئلا يفهم أنه نزول إيه؟ يشابه إيه؟ نزول إيه؟ المخلوقين. فأتى إجماع آخر من الأهمية في مكان، زاد في المعنى أن النزول ثابت وليس كنزول إيه؟ البشر، لئلا يتوهم النفاة ان اثبات النزول يلزم منه مشابهه، فاتى اجماع اخر يبين ان الله ينزل نزولا حقيقيا، وان نزوله ليس كنزول البشر، بل ليس كمثله شيء. هذا سؤال واجبنا عنه. سؤال اخر، هل دل القرآن على إثبات صفة النزول؟ اكتب يا عبد الرحمن. هل دل القرآن، إذا كان النزول قد ثبت بالكتاب بالسنة المتواترة والإجماع، هل دل القرآن على إثبات النزول؟ الجواب على تفصيل. فمن رأى أن المجيء الوارد في القرآن للفصل بين العباد يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، طيب، فمن رأى أن المجيء نوع نزول كالدارمي، فهنا يكون القرآن قد دل على إثبات النزول، فيستدل بكل مجيء في القرآن على إثبات النزول. هذا القول الأول. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الذي دل عليه القرآن أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجيء ويأتي، والمجيء والإتيان لا يستلزمان النزول، وإنما يستلزمان مطلق الحركة. فالنزول في اللغة التوجه من أعلى إلى أسفل. هذا الله أعلم أعلم. فبيكون يعني ونحن نطرح هذا السؤال، ولكن لا يفهم من ذلك أن السنة ليست بحجة مثلا، أو أننا أنه لابد للقرآن أن يثبت حتى نقول لا، لكن هذه مسألة فرعية. لكن يكفينا أن السنة المتواترة أثبتت النزول، بل نحن نرضى بأقل من ذلك. يعني نرضى بأقل من ذلك؟ ها، يعني نرضى بأقل من ذلك؟ ها، لا، لما أقصد ذلك، يعني لم نرضى بأقل من ذلك. نقول السنة المتواترة أثبتت سنة الأحاد، بل نرضى بأقل من ذلك، بأنه إذا أتت سنة الأحاد بأمر قلنا به، طيب، ده المراد. المجيء مطلق الحركة، المجيء لا يستلزم النزول، لأن النزول في اللغة يكون من أعلى إلى أسفل، طيب. ونحن نتحدث بلغة العرب، ففلان إذا جاء لا يلزم منه أنه إيه؟ أتى من علو، طيب، بخلاف ما نقول نزل. فالنزول هذا يكون من أعلى إلى أسفل، الله أعلم. المجيء لا يؤكد النزول، قد يحتمل ولكن لا يفيد معنى النزول. عود إلى كلام المصنف رحمة الله عليه، قال محمد بن حسن الشيباني، قال المصنف وينقل عن محمد بن حسن الشيباني، قال: الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذه الأحاديث، قال: روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. طبعا قال هذا الكلام محمد بن حسن الشيباني، وهو الصاحب الثاني لأبي حنيفة. أبو حنيفة له صاحبان، الصاحب الأول محمد بن حسن الشيباني، والثاني هو أبو يوسف. هتعدي إن شاء الله. قول محمد بن حسن الشيباني هنا: ونحن نؤمن بها ولا نفسرها، تأويل قول محمد بن حسن عن صفة النزول، بيقول هنا: ونحن نؤمن بها ولا نفسرها، أي ليس هذا تفويضا، طيب، بل كل كلام لأهل السنة في نفي المعنى وفي اكتب كلام مهم جدا والله، كل كلام أو كل عبارة لأهل السنة في نفي تفسير الصفات ونفي معنى الصفات لا يكون حجة لأهل التفويض، وإنما ما ورد من عبارات للسلف من نفي المعنى ونفي التفسير، كان هذه العبارة هنا المراد به نفي المعنى الباطل والتأويل المحرف ونفي التفسير الذي يشبه تفسير الجهمية والمعتزلة. يعني إيه؟ يعني المفوضة الذين يقول مثلا النزول هو نون زاي واو لام، هذا هو النزول عندهم، ويقولون أن أهل السنة مفوضة، ويستدلون بمثل هذه العبارات التي فيها تشابه، كقول محمد بن حسن هنا: ها نحن نؤمن بصفة النزول ولا نفسرها، كقول ابن قدامة في اللمعة: نؤمن بصفة كذا بلا معنى. ها فليس هذا تفويضا، وإنما أرادوا من نفي التفسير ونفي المعنى أي نفي المعنى الباطل، ونفي التفسير أي نفي التفسير الذي فسره المحرفة لما قالوا النزول نزول رحمة، نزول ثواب. واضح كده؟ فده ده معنى إذا قوله لا نفسرها، أي لا نفسرها على تفسير الجهمية المحرفة الذي قالوا اليد القدرة النزول نزول رحمة إلى آخر ذلك. أو يقال قوله لا نفسرها أي لا نكيفها، والمعنى أننا نعلم معنى النزول، وأما الكيف فهذا لا نقول به، لا نتكلم فيه ولا نفسره. وكما قال مالك: الاستواء في اللغة غير متهم، والمعنى والكيف غير معقول، أي لا مدخل للعقل فيه. وهنا قاعدة أن الكلمة إذا صدرت من إمام من أئمة أهل السنة فلا بد من حملها على أحسن المحامل. الكلمة إذا صدرت من مين؟ ها من مين؟ آه ده خير. ها لا تأتي إلى رجل محرف وتقول نحمل كلامه، ده هو أصلة ها كل مبنى عقيدتي على التحريف والتعطيل وغير ذلك، بخلاف الإمام من أهل السنة مثلا إذا قال قولا يحتمل فنرجع إلى أصل عقيدته. طيب وصلت كده؟ ونظير ذلك قال قول ابن قدامة في اللمعة: نؤمن بالصفات بلا كيف ولا معنى. منهم من رماه بإيه؟ بالتفويض. طيب قال بعضهم مفوض، والراجح أن طبعا ابن قدامة من أئمة أهل السنة. طيب فيفسر قوله على أحسن المحامل، ويكون نفي الكيف أي نفي العلم بالكيف، ونفي المعنى نفي مش معرفة المعنى، ولكن نفي المعنى الباطل الذي قاله المخالفون. طيب وهنا مسألة تتعلق بالنزول: هل إذا نزل خلا منه العرش، وهذه مسألة فرعية تتعلق بصفة النزول مع إثباتنا للنزول وإثباتنا للاستواء على العرش، الله ينزل نزولا يليق بمقامه والله قد استوى على العرش، فهل إذا نزل يخلو منه العرش؟ هذه من المسائل القليلة التي اختلف فيها أهل السنة أنفسهم على أقوال ثلاثة: قول بالسلب، قول بالإيجاب، وقول بالتوقف. طيب يبقى هذه المسألة من المسائل القليلة التي اختلف فيها أهل السنة أنفسهم بين قول بالإمساك عن الخوض في المسألة، وقال لذلك عبد الغني المقدسي صاحب الكتاب هنا، وقال بذلك أيضا إسحاق بن راهوي، ماشي حاجة. حسن في تحت في حاجة تحت الصوت ده بيجي ده فرح ما ينفعش بس يدوم نص ساعة بس كده مين اللي طب نكمل طيب طيب المسألة في هل إذا نزل يخلو منه العرش أقوال ثلاثة قول بي الامساك عن المساله والخوض فيها وعدم الخوض فيها قال ابي عبد الغني المقدسي واسحاق بن راهويه والقول الثاني انه اذا نزل خلا منه العرش وقال به ابن منده وصنف ابن منده في الانكار على من قال انه اذا نزل لا يخلو منه العرش يعني هو بيقول انه اذا نزل يخلو منه العرش وصنف في الانكار على من لم يقل ذلك اسحن كمل طيب طيب في القول الثاني هذا نعم الذي قال حاضر فالقول الثاني قالوا انه اذا نزل خلا منه العرش واستدلوا على ذلك بان النزول يقتضي خلو العرش ووقوع الانتقال من مكان إلى مكان آخر واستدلوا برواية إذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على الكرسي وهذه رواية ضعيفة في إسنادها محفوظ ابن أبي توبة ضعفه أحمد الراجح والله أعلم وأعلم والذي عليه الجمهور أنه إذا نزل لا يخلو منه العرش وهذا مأثور عن أحمد وحماد بن زيد عن أحمد بن حنبل وحماد بن زيد ونعيم بن حماد والشافعي قالوا أنه إذا نزل طيب قالوا أنه إذا نزل لا يخلو من العرش وقال بذلك أحمد ابن تيمية أحمد ابن تيمية وأحمد بن حنبل وحماد بن زيد ونعيم بن محمد والشافعي وهذا الذي عليه الجمهور نعم قال يخلو من العرش ابن منده والجمهور أنه إذا نزل لا يخلو من العرش. قال شيخ الإسلام وهذا هو الصواب. فالنزول صفة ثابتة لله تبارك وتعالى على الحقيقة، فهو سبحانه ينزل ولا يزال فوق عرشه ولا يخلو منه العرش مع نزوله، فالله على كل شيء قدير. يؤيد ذلك أن النزول لا يقتضي في معناه اللغوي، النزول لا يقتضي في معناه في اللغة الخلو، وإنما يقتضي التوجه من العلو إلى سفل. وهذا متصور في تعاملات الناس، هنشرح. فإن الإنسان قد يكون جالسا على الطاولة ثم يتدلى فيأخذ الشيء من الأرض، فتدلي هذا نزول، وما يخلو مع ذلك ما خلا منه المكان الذي هو عليه. يعني لله المثل الأعلى، إذا كان متصور في المخلوق، إذا كان جالسا على كرسيه مثلا فدنا ليأخذ شيئا من الأرض، فهل نزوله قد اقتضى أن خلا منه المكان؟ لا. فإذا كان هذا متصورا في حق المخلوق فكذلك أيضا يتصور في حق الخالق، والله ليس كمثله شيء. وهذا مثال للتقريب، هذا مثال فقط للتقريب وليس لبيان كيفية النزول. فبناء على هذا المثال فإنه تصور النزول من غير خلو للمكان، فإنه يتصور النزول من غير خلو للمكان. فإذا كان هذا متصورا في حق المخلوق فتصوره في حق الخالق من باب أولى. نعم، ليس هذا تكييفا، ولكن هذا كلام يدور عليه لغة العرب، أن النزول لا يقتضي أنك إذا نزلت من مكان أن يخلو من المكان الذي أنت فيه. ما هو المسألة كما ذكرنا من الخلاف التي اختلف فيها للسنة، منهم من رأى الإمساك عن المسألة، ومنهم من رأى أنه إذا نزل منه خال منه العرش، والذي على الجمهور وضحنا بالأدلة، الذي عليه الجمهور كلام الجمهور ليس دليلا، ليس عليه دليل صريح، ولكنهم يستندون إلى إيه؟ إلى اللغة، والله أعلم. نأتي إلى المخالفين في صفة النزول، والذين رأوا أن النزول من صفات المخلوقين، فقالوا كل دليل ورد فيه النزول إنما يؤول على نزول الملك وليس الملك. وقد ذكر ابن فورك أن الحديث يضبط هكذا، ينزل الله لا ها وف ابن فورك ضبطه هكذا، ينزل الله ها الحديث إيه؟ ينزل الله، وهذا من التحريف المعنوي. التحريف الإيه؟ المعنى اللفظي. ها تعرف ليه؟ اللفظي. طيب كقولهم حج آدم موسى، حج آدم هو الحديث ايه؟ حج آدم موسى، فحرفوه الى ايه؟ طب مين اللي هيحرف يوسف؟ من الذي يحرف الحديث هكذا؟ هل القدرية ولا القدرية ولا القدرية؟ ممتاز ما شاء الله، هذا إبهار. القدرية. تعال. تأخير. يسر الله أمركم يا رب، موفقين إن شاء الله. أحسنت. هتقعد ولا إيه؟ طيب، من الذي من مصلحته أو يعني نقول ليخدم اعتقاده أن يجعل الحديث حرف يحرف الحديث حج آدم وموسى؟ قدرية. كمل بقى، ليه القدرية بقى؟ أيوه، هم القدرية هذا يوافق مذهبهم، فحرفوا الحديث حج آدم موسى. والحديث إيه يا أبا عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، قوم. طيب، فابن فورك حرف الحديث هكذا، ينزل الله، أصل الحديث إيه؟ ينزل الله. طيب، واستندوا أيضا برواية جاء فيها إن الله يمهل حتى يمضي نصف الليل ثم يأمر مناديا فينادي هل من داع إلى آخر. أولا، رد في الجملة على هذه الشبهة الذين نفوا فيها نزول الله وقالوا تنزل رحمته، تنزل ملائكته إلى غير ذلك. نقول هذا التأويل ساقط، أسقطه عدة أمور. الأمر الأول أن هذا التحريف وليس التأويل، هذا التحريف مخالف صدرا، هذا التحريف مخالف لما تواتر من ألفاظ الحديث التي رواها الثقات عن الثقات بألفاظ متواترة، ينزل الله. طيب، فجلها جميعها نسبت الفعل إلى الله. طيب، الأمر الثاني أنه رواية الأحاديث بألفاظها وتفصيلها يؤكد أن الذي ينزل هو الله، كقوله أنا الملك من يدعوني. لو قلتم أنا الملك، أنا الملك مثلا، الملك لن يقول من يدعوني. ها، والله في القرآن لما رجع الملائكة أنهم أمروا الناس أن يتخذوهم عبادا من دون الله، ماذا قالوا؟ سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. فالملائكة يتبرؤون إلى الله من أن يدعو الناس إلى إلى عبادتهم من دون الله. هل من ملك سيقول من يدعوني؟ هذا ليكون إلا الملك سبحانه وتعالى، أنا الملك من يدعوني. فلهذا فمثل هذا لا يصدر من ملك. وعند أحمد بسند صحيح ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي، من ذا يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح. هذه عند أحمد. الشاهد، الشاهد، لا أسأل عن عبادي أحد غيري. فلو كان النزول على ما أوله المحرفة، طيب، حتى ابن حزم يقول إن الله يأمر ملكا فينادي، لكان الواجب مثلا أن يقول الملك هذا من يدعو فيستجاب له. ها، لقال الملك من يدعو فيستجاب له. طيب، ولا أحال الكلام على نفسه وليس على، وليس أن يقول مثلا من يدعوني. ونظير ذلك أن جبريل عليه السلام لما أمر أن يقول في حديث إن إذا أحب الله إيه عبدا نادى جبريل إن أحبه لن فأحبه، فماذا يقول جبريل؟ إن الله ينادي، ها، إن الله يحب فلان فأحبه. فلما جعل واسطة اختلف سياق الإيه؟ سياق الكلام. طيب، الأمر الثالث، الرواية التي فيها أن ملكا ينادي هذه ضعيفة شاذة، لا تساوي الروايات الثابتة في الصحيحين المتواترة، فتقديم المتواتر متعين على تقديم الضعيف. اكتب يا ابني. ثم يقال الأمر الرابع، الجمع مقدم على الترجيح. بمعنى لو تنزلنا أن الرواية التي فيها نزول ملك ينادي، نزول ملك ينادي، فالجمع مقدم، أن الملك ينزل، طيب، وأن الملك ينزل، ده على فرض صحة رواية نزول الملك. طيب أيضا من شبهات القوم قالوا أن الذي ينزل هو رحمته، وهذا من أبطل الباطل، إذ يخالفه الأدلة الكثيرة التي دلت أن رحمة الله لا تخص بثلث الليل. هو الذي ورد في نزول الله أنه ينزل في الثلث الأخير. اتفضل اتفضل. ورحمة الله لا تخص بوقت دون وقت. طيب، فرحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، وسعت كل وقت. أيضا الرحمة لن تقول من يدعوني فأستجيب له، لن تقول من يسألني فأعطيه، لن تقول من يستغفرني فأغفر له. ومن هنا يعلم، ومن هنا يعلم بطلان تأويل المبتدعة الذين قالوا أنه نزول الرحمة. ثم يقال وكيف تكون الرحمة قاصرة عند سماء الدنيا؟ بمعنى أن حديث النزول ذكرت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ورحمة الله ليست قاصرة على سماء الدنيا، بل هي بين الناس، ها، قريبة من المحسنين. طيب، ها، فرحمة الله لا تقف عند سماء الدنيا، بل لها آثار، إن الدابة لا ترفع حافرها، ها، وهذه من آثار رحمة الله، المطر من آثار رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كانت تحيي الأرض بعد إيه؟ بعد موته. يبقى المطر هو من آثار إيه؟ رحمة الله. والعجيب في ذلك أن المتأولين للنزول بأنه نزول الرحمة هم أنفسهم ينفون علو الله، فتراهم يقولون أن الذي ينزل، طيب، أمره أو تنزل رحمته، طيب، ثم أصالة هم يقولون أن الله ليس في العلو، فتراهم يقولون ينزل الله أي ينزل أمره. فإذا سألتهم أمره ينزل ممن؟ إن كان عندك أن الله ليس فوقه، فكيف تقول أن أمره ينزل ورحمته تنزل وأنت ترى أن الله ليس في العلو؟ فهذا يبهت به المخالف، ويكون معنى الكلام إذا كنت لا تؤمن أصالة بأن الله ليس في العلو، فكيف تزعم أن أمره ينزل من العلو وأنت أصالة على زعمك ترى أن الله ليس في العلو؟ طيب، لذلك يبهت الذي ينفي علو الله ثم يزعم أن أمره ينزل من العلو. من شبهات أيضا المعطلين في هذا الباب قالوا إنهم قاعدة بينفون بها الصفات الفعلية كالنزول، النزول والإتيان والمجيء والكلام، هذه صفات فعلية متعلقة بالمشيئة. هم عندهم قاعدة أسسوها وبنوا عليها نفي كل الصفات الفعلية، قاعدة حلول الحوادث. إيه حلول الحوادث دي؟ بمعنى أنهم يسمونها مسألة الحركة، أن إثبات النزول يتضمن الحركة، وهذا لازمه أن الله تحل فيه الحوادث، ومن كان تحل فيه الحوادث فهو إيه؟ حادث. بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم قالوا إذا أثبت أن الله ينزل، إذا طرأ له شيء لم يكن موجودا قبلها، ف فإذا أثبتنا أنه تحل فيه الحوادث، إذن أصالة هو إيه؟ حادث وليس بقديم. وعندهم أن الله قديم لا يحدث أي أفعال تتعلق بالإيه؟ بالمشيئة. عندهم أن الله قديم، طيب، والقديم لا يفعل أفعالا إيه؟ حادثة. بمعنى عندهم مثلا أنه من الأزل يقول يا آدم يا موسى إني أنا ربك. أهل السنة يقولون أن الله قال يا موسى إني أنا ربك، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. متى قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؟ في ليلة الحديبية قال عليه السلام: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ ماذا قال الله وقتها؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فعند أهل السنة أن الله يتكلم بما شاء وقت ما شاء. طيب، متى قال أسكن أنت وزوجك الجنة؟ هل من الأزل؟ لا، بعد أن خلق آدم وخلق حواء. طيب، فعند أهل السنة يقولون أن الله، طيب، يتكلم بما شاء، ينزل وقت ما شاء، في كل ليلة ينزل. فقال المخالفون أننا إذا أثبتنا أفعالا لله تبارك وتعالى كالنزول والمشيء، إذا هذه أفعال حادثة لم تكن موجودة، إذا فالله إيه؟ حادث، أي ليس بالقديم. ويجاب عن ذلك بنجوع. الأول أن هذا الاستدلال ينقلب عليكم. كيف؟ لأنكم أثبتتم لله علما، فكذلك لنا أن نقول أن هذا العلم الذي أثبتتموه لله لا يقوم إلا بجسم، والجسم حادث، إذن فالله لا يتصف بالعلم. يبقى من التناقض عندكم، أنتم تقولون لا يقوم بالله الأفعال، لأن الأفعال لا تقوم إلا بجسم والجسم حادث، ألم تثبتوا الله علما؟ قالوا بلى. إذا نقول إذا أثبتتم الله علما فالعلم لا يقوم إلا إيه؟ إلا بجسم، والجسم إيه؟ حادث. إذا يلزم من كلامكم أن الله حادث. ده إيه بيسموه إيه؟ بنقاب من باب الإيه؟ ها؟ محاجات الخصم بنفس ما يقول. ويقال كذلك الكلام لا يقوم إلا بما هو جسم، والأجسام حادثة، إذن فالله لا يتكلم. فأي جواب سيرد به علينا سيكون هو الرد على نفيه لصفة النزول. نقول تاني، إذن ينفون النزول بدعوى أن النزول لا يقوم إلا بالأجسام، والأجسام حادثة، فيلزم أن يكون الله إيه؟ حادثا. نقول ألم تثبتم علما لله، وأثبتتم كلاما لله، وأثبتتم إرادة لله؟ طيب، الوجه الثاني أن يقال أن أصل هذه الشبهة التي طرحتموها، أصل هذه الشبهة التي طرحتموها إنما بنيت على عقول مصابة بالتشبيه، فقد توهمتم أن نزولا فقد توهمتم أن نزول الله يشبه نزول المخلوقين، وبنيتم على ذلك نفي هذه الصفة. وزعمتم أن النزول يلزم منه خلوا ومعاني أخرى أثبتتها عقولكم التي لا تعرف إلا التشبيه. ونحن نأتيكم بأمثلة من المخلوقات كالروح الإنسانية مثلا، فإنها في النوم تنتقل إلى السماء، ورد بعض النصوص أن أرواح المخلوقين تنتقل حال نومها إلى السماء، ومع ذلك فالجسد في محله، ما رأينا جسدا يرتفع إلى السماء، بل مع ذلك لم تنتقل الأجساد بالكلية. فلو انتقلت الأجساد انتقالا كليا، طيب، لكان يعني إنسان ميتا، بل هذه الروح التي انتقلت إلى السماء حال النوم لم تنتقل أيضا بالكلية، لأن لو انتقلت بالكلية لصار إيه؟ لصار النوم موتا على الحقيقة. طيب، وقد سئل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، أينزل الله إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم. فقال السائل: نزوله بعلمه أم ماذا؟ فقال الإمام أحمد: أسكت عن هذا. والمعنى كما ورد في أثر مالك أن المرء إذا خاض بعقله في صفات الله تبارك وتعالى أودى به الأمر إلى ما أودى به الأمر إلى هؤلاء المعطلة الذين ضاقت عقولهم عن فهم الأحاديث فقاموا يحرفونها. ها؟ المرء حال نومه تصعد روحه إلى السماء. طيب، ورد في بعض الآثار أن الروح تصعد إلى السماء، وليس هذا الروح ليس صعود الروح بالكلية، بمعنى أنه لو صعدت روح بالكلية لصار إيه؟ ميتا، بل قالوا أنها تطيف في السماء ومع بقاء الجسد في الأرض. فهذا مثال لمخلوقات طيب تحركت ولم يلزم من هذه الحركة انتقالا بالكلية. طيب، فالجسد ما زال باقيا وأصل الروح ما زالت باقية. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طيب، فلذلك بنقول أن هذا المثال يوضح لنا، هذا مثال للمخلوقات يوضح لنا أنه لا يلزم من الانتقال، لا يلزم من الانتقال أن يكون انتقالا بالكلية ولا حركة بالكلية. أيضا من هذه الشبهات التي طرحها نفاة النزول، هذه من أخطر الحجج والذي احتج بها الرازي وابن حزم، ويدعون أن إثبات النزول يلزم منه التناقض. كيف؟ قالوا أن ثلث أن الأرض لا تخلو من ثلث الليل، لأن الأرض كروية. فإذا قلنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، فيلزم من ذلك أن يكون نازلا في كل وقت، لأن الأرض لا يخلو منها ثلث الليل. فثلث الليل إن كان عندنا طيب، فسيكون الله قد نزل إليه، فإذا انتقل إلى غيرنا سيكون قد نزل عنده. فقالوا، وهذه من حجة الرازي وكما ذكرنا قال ابن حزم، قالوا: لو قلنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الليل الآخر والأرض لا تخلو من ثلث الليل لأن الأرض كروية، فيلزم من ذلك أن الله سيبقى نازلا دوما، وهذا يناقض العلو. والجواب عن ذلك: أن الذين احتجوا بهذه الشبهة إنما خلطوا بين النزول الإلهي وبين نزول المخلوقين، فجعلوا اللوازم المترتبة على نزول المخلوقين هي نفس اللوازم المترتبة لنزول الخالق. فحين كان نزول المخلوق يلزم منه خلو المكان الذي هو فيه، طيب اعتقدوا أن هذا من لوازم نزول الله، والحقيقة أن نزول الله ليس من جنس نزول المخلوقين، وعليه فاللوازم المترتبة على نزول المخلوقين ليست مترتبة على نزول الخالق. ثم يقال أن هذه الحجة التي ذكرتموها مبنية على الغفلة العظيمة عن عظمة الله. الله تبارك وتعالى وسعت عظمته وكرسيه. السماوات والأرض، الله عز وجل لا حدود لعظمته، وسع كرسيه، والكرسي أصغر من العرش، السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فهذا الذي قالوه المخالفون إنما قالوه لتخيلهم أن نزول الله يشبه نزول البشر، وجعلوه عز وجل كالواحد العاجز من البشر الذي لا يمكنه أن يجمع بين الأفعال في وقت واحد. وقد جاءت في الأحاديث أن الله تبارك وتعالى يحاسب عباده يوم القيامة في وقت واحد، بل انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبد، كم مخلوق في الثانية على الأرض يقول الحمد لله رب العالمين؟ كم من قائم يصلي في كل جزء من الثانية يقول الحمد لله رب العالمين، ومع ذلك الله يقول له حمدني عبد. فالشاهد من ذلك أن الكل يناجي والله يجيب، لا يشغل سمع عن سمع ولا مناج عن مناج سبحانه. فهل بعد ذلك يقال أن النزول يلزم منه أن يكون نازلا في جميع أجزاء الليل؟ لا. ثم نقول لهم الشمس جسم واحد تتحرك حركة واحدة، ثم إنها بهذه الحركة تطلع على قوم وتغرب على آخرين، فيكون عند قوم ليل وعند قوم نهار، عند قوم صيف وعند قوم شتاء. فإذا كانت بحركة واحدة يكون عندها ليل ونهار، ليل عند قوم ونهار عند آخرين، فكيف يمتنع هذه مخلوقة من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فكيف يمتنع على الخالق سبحانه وتعالى أن يكون نزوله إلى عباده ونداءه عليهم في ثلث ليلهم، وإن كان الثلث يختلف؟ الله تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن. ثم إن الصحابة كانوا يعلمون اختلاف الليل، وكانوا يعلمون أن الليل عندهم نهار عند غيرهم، وسمعوا الأحاديث، وما خاضوا في مثل هذه، وما عطلوا النقل بالعقل، بل سلموا لأنهم علموا أن الذي يفعل ذلك إله عظيم لا يشغله شأن عن شأن ولا ليل عن نهار. فشأن الصحابة وشأن المسلمين المؤمنين الذين يعرفون قدر ربهم أنهم يسلمون لهذه الآثار. ثم أيضا من شبهات القوم أنهم قالوا لو صح النزول في حق الله للزم من ذلك أن لله جهة وأنه محدود، فقالوا من لوازم النزول إثبات الجهة في حق الله. فيقالوا ردا عن ذلك أن كلمة الجهة نثبتها لله على ما يليق به، فالله في العلو، والجهة جهة العلو في حق الله ليست مخلوقة وليست محدودة، فالمخلوق قد يكون في جهة تحده تظله تخله، أما الخالق فليس كمثله شيء. حينما نقول أن الله في الجهة قلناها لنثبت علو الله، قلناها ردا على الذين قالوا أن الله في كل مكان، أو أن الله حل في مخلوقات، أو أن الله ليس في علو وليس في سفل وليس خارج العالم وليس داخل العالم وليس متصل وليس منفصل، فقلنا أن الله له جهة ردا على هؤلاء، وجهته العلو، فالله في السماء. الشبهة الأخيرة قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد نزول الرب بثلث الليل الآخر، حدده بزمان والزمان مخلوق محدث، فكيف نعلق فعل الله بمخلوق؟ الجواب أن يقال أن التحديد الذي ورد في الحديث أن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل، هذا النزول وهذا الزمان ليس متعلقا بالله، إنما متعلقا بالخلق الذين تتحدد أوقاتهم وأعمارهم بالزمان، فيعلمون أن الله ينزل في ثلث الليل فتراهم يتحسسون هذا الوقت. لما؟ لالتماس الدعاء، وإلا فإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. واضح الجواب. يبقى هذا التحديد لما؟ في حق المخلوق ليلتمس هذه الساعة، فيلزم الدعاء والتضرع في ثلث الليل الآخر. الله تبارك وتعالى لا يحيط به شيء ولا تتعاقب عليه ظواهر، وإنما كان هذا التحديد في حق المخلوق ليلزم الدعاء في هذا الوقت مظنة الجواب. ثم ذكر المصنف صفة اليدين، قال رحمة الله عليه: ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم صفة اليدان. قال تبارك تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نقول أولا: صفة اليدين تعد كذلك من الصفات التي دار فيها الخلاف بين أهل السنة وبين مخالفيهم، وقد أتت فيها نصوص كثيرة، حتى قال ابن القيم أن أدلة اليدين أكثر من 100 دليل. طبعا لما نقول 100 دليل ليس فيها ذكر اليدين خاصة، بل اليدين وما يتعلق بها، بمعنى اليدين، الأنامل، الكف، الأصابع، القبض، البسط. طيب، وقد جاءت روايات كثيرة عن السلف في هذا الباب، حتى أفرد الإمام الذهبي رسالة سماها صفة اليد لله تعالى. وهذه الصفة من أكثر الصفات التي تبين ضعف المخالفين لأهل السنة، لأن الذين خالفوا أهل السنة في صفة اليدين صاروا بين أمور ثلاث. الذين خالفوا أهل السنة في صفة اليدين صاروا بين أمور ثلاث لا رابع لها: إما أن تثبت اليد لله على الحقيقة بقوة الأدلة في هذا الباب، لذلك ترى أئمة الأشاعرة كثير منهم أثبتوا اليدين ما استطاعوا سبيلا إلى تحريفها. فصار المخالفون بين أمور ثلاث لا رابع له. اكتب حاجة: إما أن تثبت اليد على الحقيقة، طيب، ومن ثم تثبت سائر الصفات، وإلا صرت متناقضا. الأمر الثاني: أن تعطل صفة اليدين فتكون قد عطلت الأدلة الصريحة في هذا الباب. الأمر الثالث: أن تثبت اليدين لقوة أدلتها وتحرف سائر الصفات فتكون متناقضة. سمع كده بقى عبد الحي الأمور الثلاثة كده. الأمر الأول: ايوه طيب، ان تثبتها ها وتعطل. لا، الامر الاول اما ان تثبت اليدين وتثبت سائر الصفات فتكون يكون ميزان واحدا. الامر الثاني تعطلها طيب فتعطل ادله صفه اليدين مع قوه. الامر الثالث ان تثبت صفه اليدين وتعطل سائر الصفات فتكون ايه؟ متناقضا. وكثير من أئمة الأشاعرة وقعوا في الأمر التالي، صح كده أحسن. طيب كما سأل قال المصنف هو يسرد أدلة صفة اليدين سام معايا. قال المصنف وقالت اليهود، ذكر الآية هنا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وجه الدلالة من هذه الآية، قد يقول قائل كيف تكون هذه الآية أحسام، كيف تكون هذه الآية من آيات الصفات والله قال فيها لعنوا بما قالوا؟ سؤال لك يا أحسام، هذه الآية المصنف ذكرها في مقام الاستدلال على صفة اليد، كيف يكون الأمر كذلك والله قال فيها معقبا على كلام اليهود بل لعنوا بما قال؟ ها نعم، ربنا لعنهم على ذلك، فكيف تكون الآية من أدلة الصفات؟ ها يعني عايز تقول أن اللعنة إنما أتى على سبهم لله بأن يديه مغلولة ولم يكن على وصفهم كان رحيم، صح كده؟ تمام. إذا إنما أتى اللعن عليهم ليس لإثبات اليد بل لكونهم قالوا أن اليدين مغلولة، فقال سبحانه وتعالى ها بل يداه مبسوطتان أي أثبتتم اليد نعم وقلتم أنها مغلولة لعنتم على قولكم بأنها مغلولة، مع إثبات اليد. طيب أيضا إنما ركز في الجدير مهمة، إنما كان اللعن على سبهم لربهم أن يديه مغلولة لا أصل إثبات اليد، يدل عليه أن التشبيه أعظم فرية من البخل. هقول ومحتاج حد يشرح الكلمتين دول، التشبيه تشبيه الله بخلقه أعظم من وصفه بالبخل. حد فاهم حاجة؟ قول بقى. بمعنى ايه؟ لو كان الله ليس له يد وهم قالوا له وقالوا ان له يد، ده اسم تشبيه. بننزل معي ها، لو ان الله ليس له يد مثلا وهم قالوا لله يد، لصار هذا ايه؟ تشبيها. ها ايهما اشد، ان تصف الله، ان يصفوا الله بالبخل ام يصفوه بالايه؟ بالتشبيه. ها لو كان ليس له يد وهم وصفوه بانه يد لعنهم على انهم شبهوا بالمخلوق. طيب فلما كان اثبات اليد ليس فيه تشبيه طيب، وانما هم لعنوا بالبخل لما رموا ربهم بالبخل، فهنا لعنوا على سب الله بالبخل. طيب اقول ثاني، لو كان الله ليس له يد وهم وصفوا انه ان له يد لكان هذا تشبيها، ها والتشبيه جريمه اشد من رمي الله بايه؟ ها بان يده مغلوله. فلو كانوا هم يعني وصفوا ربهم بانه يشبه البشر ان له يد لعلهم على تشبيههم بالمخلوقين. طيب فلما اقرهم على اثبات اليد ولعنهم على وصفه له بالبخل فدل ذلك على اثبات اليد، وانما لعنوا على قولهم ان اليد مغلوله. فالتشبيه أعظم فرية من وصف البخل، فلو لم يكن لله يد على الحقيقة لذمهم أصالة على إثبات اليد. طيب زي مثلا نعطي مثال مثلا كده مثلا، يعني مثلا اليهود سبوا الانبياء وشتموا الانبياء وسبوا الله، ما مسخوا الا لما تحايلوا. لما؟ لان التحايل اشد من السب، سب الانبياء. التحايل ان ياتي بالمعصيه ويقول ما فعل. لذلك ان المنافقين، ان المنافقين فيهم في الدرك الاسفل من النار، اشد من الكافر المنافق. المنافق كان يصلي ويجاهد، ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه، ولكن ها قلبه فيه نسل النفاق، فجمع بين الكفر والنفاق. ايضا استدل المصنف بالايه الثانيه في قوله تبارك وتعالى: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. فاضاف الله تبارك وتعالى اليد الى نفسه، اضافه صفه الى موصوف. سيقول قائل: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ هل المراد باليد بالذات، ويكون المعنى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اي بذاتي؟ سيقول قائل: الايه ليست داله على اليد، بل المراد باليد هنا الذات. قال: ونظير ذلك قوله: مما عملت ايدينا انعام، سوره ياسين. ان المعلوم ان الانعام لم تخلق بيد الله. مما عملت، اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. ها، فمعناه هنا مما عملنا. اولا لابد ان نعلم فارق، ركز في الفرق بدي بين دي ودي، هنختم من خلاص هنا. لما خلقت بيدي خير خالص مما عملت ايدينا. عايزين نفرق بين الامرين دول. لا يستوي أبو الأنام بخلق الأنعام. من أبو الأنام؟ آدم. لا يستوي بالأنعام، إما عملت أيدينا أنعاما. ها، فرق بين من بين الآيتين صيغة ومعنى، لما خلقت بيدي وبين مما عملت أيدينا. أولا خذ الإجماع، قال أبو القاضي، قال القاضي أبو يعلى: قام الإجماع على أن الأنعام لم تخلق بيد الله. دائما بيحب نصدر ده بالإيه؟ بالثابت المستقر، لا إجماع، لئلا يقول قائل: إذا كان اليد على حقيقتها وآدم خلق بيد الله، إذن فالأنعام خلقت إيه؟ بيد الله. خذ الاجماع اولا، ثم ناتي الى ايه؟ الاجماع ان العام، ان العام لم تخلق بيد الله. لئلا يقول قائل: اذا قلت ان الله يد وان ادم خلق بيد الله، اذا يلزم من ذلك ان الانعام خلقت بايه؟ بيد الله. قبل ان ناتيك بالتفصيل، خذ الاجماع يريحك. الانعام لم تخلق بيد الله. قال القاضي ابو يعلى: واما قوله تعالى: مما عملت ايدينا انعاما، قال: فإنما انتقلنا عن ظاهره لدليل. في ظاهر الآية أن العام خلق بيد الله. قال: انتقلنا عن ظاهره ليه؟ لدليل. قال: هو حصول الإجماع أن الأنعام لم تخلق بيد الله. هذه المقدمة. ثم نقول: ليس في آية ياسين، أي آية ياسين؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيديهم. ليس في آية ياسين أن الله خلق الأنعام بيده، وإنما غاية ما في ذلك نسبة الخلق إلى يديه. هشرح. فلا يفيد هذا معنى التخصيص، يعني نسب الأمر إلى اليد ولم ينسب الفعل إلى اليد. قول معايا: نسب الأمر إلى، ولم ينسب الفعل، خلقت لما استكبرت لما خلقت بيدي. أي آدم ماذا قال؟ لما خلقت بيدي. وفي حديث شفاعة: خلقك الله إيه؟ بيده. فارق بين أن ننسب الفعل إلى اليد، طيب، وأن ننسب ننسب الخلق إلى اليد، وأن ننسب العمل إلى اليد. بمعنى نعطيك مثال: ما ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداه. هل المرء سيعذب يوم القيامة على عمل اليدين فقط، من سرقة، من مس حرام، ولا يعذب على كل أفعاله باليد والجوارح والعين؟ يعذب على كل شيء. طب ما تأويل الآية ذلك بما قدمت يداك والآية الأخرى بما كسبت أيدي الناس؟ المراد هنا ليس تخصيص ما فعلته اليد خاصة، طيب، بل بما فعله اليد الإنسان الذي من أجزائه اليد. فالآية لا تقتضي أن المرء لا يعذب إلا على أعمال اليدين، بل تقتضي مطلق نسبة الأفعال إلى الإنسان. ومن لغة العرب أنهم يقولون هذا مما كسبت يداك مما كسبته أنت، وليس اليد خاصة، فيكون فارق بين لما خلقت بيدي فنسب الخلق إلى اليد، طيب، وبين نسبة العمل إلى اليد. فآدم خلق بيد الله، والأنعام خلقت من عمل الله، أي من تقديره، طيب. ولو كانت الأنعام خلقت بيد الله لما خص آدم بهذه الميزة في يوم القيامة، حديث الشفاعة: أنت آدم خلقك الله بيدي، أسجد لك ملائكته، ها، فذكروا إيه؟ خصائصه. طيب، ولو كان آدم لم يخلق، ولو كانت الأنعام خلقت بيد الله لما كان لآدم ميزة تفوقه على إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي. طيب، نقف عند هذه الفائدة في قوله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هل هذه من آيات الصفات؟ وهل اليد هنا المراد بها يد الله أم ماذا؟ والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. أي سؤال تفضل. ما في أي أسئلة؟ تفضل. وده سيأتي بقى إن شاء الله، سيأتي بقى إيه؟ إحنا كل دوت ما زلنا بنسرد الأدلة، لم نأتي بقى على المخالفين بإيه؟ قالوا يد القدرة ويد النعمة. تفضل. في لغة العرب، أولا القرآن نزل بلغة العرب، طيب، بلغة العرب أنه يقال هذا بما كسبت يداك، طيب، أي بما كسبت جوارحك. وإنما اليد أكثر ما تفعل، أكثر هي أكثر حركة أخذا وعطاء، طيب، وفعلا للأمور وقبضا وبسطا، فصارت اليد لأن أكثر الأعضاء حركة، طيب، في الطعام، في الشراب، في الأخذ، في الدخول، في الخروج، في الإشارة، في السب مثلا، عند الكلام. وتأويل آخر أن نسبة الأفعال اليد لأنها الغالب، وهذا لا يمنع عليه الأخذ على الجوارح الأخرى، يعني غالب أفعال الإنسان تكون باليد. والله أعلم. إن شاء الله غدا درس الفجر مع درس التفسير ودرس قواعد المعاملات، هنبدأ مع القاعدة الرابعة قواعد الربا إن شاء الله، والأربع قواعد مع بلوغ المرام إن شاء الله. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنه، رضي الله عنه، الله يبارك فيك.